إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن صفة العزة لله عز وجل وأنها من صفاته تعالى من صفاته ذاته التي لا تنفك عنه، فغلب بعزته تبارك وتعالى وقهر بها كل شيء. وتكلمنا أيضا أن عزة الله جل وعلا تنقسم إلى عزة قهر وإلى عزة امتناع وإلى عزة قدر وإلى عزة قدر، وتكلمنا عليه. وأيضا في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن نازعه في واحد منهما عذبه تبارك وتعالى. وأيضا في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. فرداء الكبرياء على وجه الحق تبارك وتعالى في جنة عدن. وبمعنى هذا الحديث أحاديث كثيرة، لكن المؤولة أول هذا الرداء وهذا الحجاب الذي هو على وجه الرحمن بتأويل كثير، منهم من فوض بتفويض الخلف وهو تفويض المعنى لا تفويض الكيف، ومنهم من أول ذلك أن المراد بالوجه الذات وأن المراد بالرداء صفة من صفات الذات وغير ذلك. لكن الصحيح أننا نؤمن بهذه الصفات على وجهها دون تأويل ودون تحريف، ويجاب على المؤولة والمحرفة بجواب مجمل وبجواب مفصل. الجواب المجمل هو: لا شك أن كل مسلم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أنصح لأمته من هؤلاء الذين يؤولون ظاهر هذه النصوص، وأنه صلوات الله وسلامه عليه أفصح منهم قدروا على بيان الحق منهم، فهو أصدق حديثا وأحسن قيلا منهم صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك هو أنصح وأشفق لأمته منه، ومع ذلك قال في هذه النصوص. فينبغي أن نعتقد ظاهر هذه النصوص، ولا نقول كما قال بعضهم أن ظاهر هذه النصوص يفضي إلى التكسير. لا، هي نفس الأوجه، هي معناها وهي أوجه. فعلى هذا بعضهم يقول أن هذه النصوص يعني من أجراها على ظاهرها فإنها تفضي إلى التكسير وتفضي إلى التشبيه، فلا بد من تفويضها أو من تأويلها إلى غير ذلك من الإيه من الأقوال. لكن كما نعلم أن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو اعتقاد هذه الصفات على إيه؟ على ظاهرها على حقيقة. أيضا وفي هذا الحديث الذي رواه مسلم أن الله جل وعلا وصف نفسه بأن العظمة إزاره وأن الكبرياء رداؤه كسائر صفاته، فنؤمن بذلك كسائر الإيمان بصفات الله عز وجل على ما يليق به، ونؤمن بها على ما أفاده النص دون تحريف لمعناه ولا تعطيل ولا تأويل، فنثبت ذلك لله جل وعلا مع علمنا أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا رد على آخر سؤال كان سئل في المحاضرة السابقة حتى يتم الأمر. وقفنا عند الآية قوله تعالى، عند قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هذا هو ما وقفنا عنده في المرة السابقة، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك بمعنى تعالى وتعاظم، وهو أو بمعنى حلت البركة، بمعنى تعالى وتعاظم أو بمعنى حلت البركة. وتبارك فعل ماضي وهو لا ينصرف، وهو خاص بالله عز وجل لا يجوز لغيره. فيقول الشارح تبارك اسم ربك الآية فإنه من البركة، والبركة معناها النماء والزيادة. وفي الحقيقة أن تبارك هنا في هذه الآية ليست بمعنى تعالى وتعاظم، بل بمعنى حلت البركة، لقوله تعالى تبارك اسم ربك، أي حلت البركة باسم ربك، حلت البركة إذا ذكرت اسم الله جل وعلا. فبالتسمية على الذبيحة تحل وبدونها تحرم، وكذلك التسمية على الطهارة تصح وبدونها لا تصح على قول البعض، وكذلك التسمية على الطعام تجعل الشيطان لا يأكل منه، والتسمية عند الجماع تجعل الشيطان يفر. فتحل البركة باسم ذكر الله عز وجل، فباسم الله تبارك وتعالى تحل البركة، فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. يقول ابن القيم عليه رحمه الله تعالى البركة نوعان، بركة هي فعله، هي فعل الله عز وجل، والفعل منها بارك، تقول بارك الله لك وبارك عليك، فالفعل من الله عز وجل، فعل هذه البركة من الله تبارك وتعالى، تقول بارك الله لك وبارك فيك، والمفعول منها مبارك، واجعلني مباركا أينما كنت، فالمفعول منها مبارك. وهذا هو المعنى الأول للبركة، وهو فعله جل وعلا. المعنى الثاني بركة تضاف إلى الله جل وعلا كإضافة الرحمة وكإضافة العزة وكإضافة القدرة، رحمة الله، قدرة الله، عزة الله، فكذلك بركة الله. والفعل منها تبارك، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره عز وجل، لأنها صفة لله عز وجل خاصة به لا تصلح لغيره، فلا تصلح إلا له سبحانه وتعالى، فهو المتبارك تبارك وتعالى، ورسوله مبارك، وكما قال المسيح واجعلني مباركا أينما كنت. فأما صفته تبارك وتعالى بتبارك، تبارك الذي بيده الملك، فهي صفة مختصة به جل وعلا لا تجوز لغيره، فهذا مختصر من كلام ابن القيم عليه رحمه الله تعالى في من كتابه بدائع الفوائد. طيب تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذي الجلال أي صاحب الجلال والعظمة سبحانه، الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي الذي يكرم ويكرم، الذي يكرم ويكرم، يكرم عباده الطائعين، ويكرم تبارك وتعالى عما لا يليق، الذي يكرم أي يكرم الطائعين والصالحين من عباده. يكرم اسم فاعل ومكرم مفعول، مكرم أي أنه يكرم عز وجل، فلا يوصف إلا بما وصف به نفسه، يكرم وينزه عن صفات السوء. فقال الإكرام أي الذي يكرم، إذا الإكرام هو مصدر يصلح أن يكون مكرم ويصلح أن يكون مكرم، فيقول الذي يكرم أي عما لا يليق. وقيل الذي يكرم أي عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة، ولا مانع من الجمع بين المعنيين أنه يكرم، يكرم عباده، يكرم عباده هذا معنى، ويكرم عما لا يليق به. طيب يقول وقوله، ننتقل إلى الآيات الجديدة إلى فقرة جديدة، وهذه الفقرة الجديدة في الحقيقة ينتقل فيها إلى الصفات السلبية، إلى الكلام عن الصفات المنفية، فيقول فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذا هو المقصود، أنه لا سمي له، أنه لا سمي له، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، أي لا كفء له، لا سمي له ولا كفء له. ويقول تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، المقصود نفي الند، كما كان المقصود من الآية السابقة نفي الكفء، ومن التي قبلها نفي السمي، فلا سمي له ولا كفء له ولا ند له. نعم أيوة نعم كما قال الشيخ الله تعالى. ومن الناس الآية الرابعة يقول تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أيضا نفي الند عن الله عز وجل. وقوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يبقى نفي الولد ونفي الشريك ونفي الولي من الذل، كل هذه الآيات سيشرح الشيخ بعد. ثم يقول أيضا يسبح لله، وهذا التسبيح تنزيه، وهي صفة سلبية أيضا لله عز وجل، تنزيهه عما لا يليق. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذه صفات ثبوتية، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، هذا هو موضع الشاهد، ولم يتخذ ولدا، نفي الولد عن الله عز وجل، ولم يكن له شريك في الملك ونفي الشريك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما اتخذ الله من ولد، يبقى نفي الولد ونفي الإله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. يبقى نفي الولد ونفي الآلهة مع الله عز وجل، ثم يصف الله جل وعلا بالصفات الثبوتية عالم الغيب والشهادة تعالى الله عما يشركون. يقول تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا هو موضع الشرك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فلا تقولوا على الله ما لا تعلمون وتنسب له ما لا يليق به عز وجل، أو تنفون عنه ما وصف به نفسه أو إلى غير ذلك. ثم هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لإثبات الصفات الثبوتية لله عز وجل، لإثبات الصفات السلبية، لإثبات الصفات السلبية وهي الصفات المنفية. فصفات الله جل وعلا ثبوتية وسلبية، ثبوتية ومنفية. فالمنفية هي ما نفاها عن نفسه، والمقصود فيها إثبات كماله وبها. فالمراد ليس المراد هو ذات النفي، لأن النفي في ذاته عدم محض، والعدم المحض هذا لا يمدح به أحد، وإنما يكون النفي كمالا إذا تضمن إثبات الإيه؟ إثبات الضد، كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي السنة ونفي النوم لإثبات كمال الحياة وكمال القيومية. طيب، ثم يقول هنا الشيخ قال فاعبده، يعني أول آية ذكرها الشيخ هنا فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. المقصود هنا نفي ليه؟ نفي السمي عن العبد، وفي ذلك الدليل على إثبات الصفات وعلى كثرتها وعلى عظمتها لله عز وجل. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له إيه؟ نظير. فيقول الشيخ هنا فاعبده. هذه الآية أولها رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. الآية الأولى رب السماوات والأرض وما بينهما تشير إلى توحيد ربوبيته عز وجل، ثم قال فاعبده، كأن هذا الأمر فرع على توحيد الربوبية. رب السماوات والأرض هذا أنتم تقرون به فاعبده. فالله جل وعلا يقيم الحج بتوحيد ربوبيته على توحيد ألوهيته عز وجل. وهذا شأن القرآن دائما، أنه ما يذكر توحيد الألوهية إلا وقبله توحيد الربوبية، وهذا منهج القرآن، لا يكتفي بتوحيد الربوبية كما يكتفي كثير من الناس ممن يدعون إلى الله عز وجل، ولا يكتفي بتوحيد الألوهية كما يفعل البعض أيضا، لكن دائما يذكر توحيد الربوبية مع توحيد الألوهية. وهذه الآية من ذلك، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. وكما في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمر بالإيه؟ للعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، توحيد إيه ذا؟ توحيد الألوهية، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، توحيد إيه ذا؟ توحيد ربوبية. وهكذا استقرا آيات الكتاب، إما أنك تجد توحيد ربوبية سابق لتوحيد الألوهية، أو توحيد الألوهية سابق لتوحيد الإيه؟ ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق توحيد والأمر، ألا له الخلق، أنتم مقرين بأن له الخلق، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، أنتم مقرون أن الله جل وعلا هو الذي خلقكم وهو الذي خلق كل شيء، إذن يجب أن يعبد. ألا له الخلق والأمر، تقرون أن له الخلق فلابد أن يكون له الإيه؟ الأمر. فاعبده، فمن لا شك هذا إيه؟ يعني إقامة للحج عليهم، رب السماوات والأرض وما بينهم فاعبده واصطبر لعباده. فاعبده واصطبر لعبادته، واصطبر ولم يقل اصبر لعبادته، هذه تدل على إيه؟ على يعني زيادة الصبر أو على المعاناة، لأن الطاعة تحتاج إلى صبر، طاعة الله عز وجل إيه؟ تحتاج إلى صبر. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بشر، فلا بد أن تصطبر، أي أن تعاني وأن تطيع الله جل وعلا إذا أردت الفوز. فاعبده واصطبر لعبادته، فلا تمل ولا تتعب ولا تصدق، بل اصبر وصابر صبر القرين على قرينه عند المبارزة بالإيه؟ بالذنب. يقول الشيخ هنا: فاعبده إلى آخر الآيات. فضمنت هذه الآيات الكريمات جملة من صفات السلوب أو السلب أو النفي، وهي نفي السمي والكفء والند والولد والشريك والولي، والولي من ذل وحاجة، لا نفي الولي مطلقا، ولم يكن له ولي من الذل لهذا القدر، كما تضمنت بعض صفات الإثبات له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كل هذه صفات إثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك. أما قوله هل تعلم له سميا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ يقول قال شيخ الإسلام عليه رحمه الله تعالى، قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا أي نظيرا استحق مثل اسمه يقال مساميا يسامي، هل تعلم له سميا، هل تعلم له نظيرا، هل تعلم له مساميا يسامي أو يساوي. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هل تعلم له سميا، هل تعلم له مثلا أو شبيها. هذا الأثر ذكره شيخ الإسلام في فتاويه، وهذا الأثر أورده ابن جرير في تفسير الآية بسنده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقد تقدم الكلام عن رواية علي عن ابن عباس رضي الله عنه، هو رواية علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس مقطوعة، فعلي بن أبي طلحة لم يلقى ابن عباس، لكن علي بن أبي طلحة أخذ عن مجاهد، فالساقط هنا مجاهد، ومجاهد كما معلوم هو تلميذ ابن عباس، فالساقط ثقة. وكما يقول ابن حجر عليه رحمة الله تعالى: فإذا علم الساقط فأيام الأمر قريب، فالأمر إيه؟ فالأمر قريب، يعني يمكن أن يعتمد على هذه الإيه؟ على هذه الرواية. يقول: هل تعلم له سميا أي هل تعلم له مثلا، هل تعلم له إيه؟ شبيها. والاستفهام في الآية هنا استفهام إنكار، هل تعلم له سميا، والاستفهام إذا كان استنكاريا يكون فيه معنى التحدي، هل تعلم له سميا، إن كنت تعلم هذا السمي فأتيني به، فيه معنى الإيه؟ فيه معنى التحدي، هل تعلم له سميا أي لا تعلم له سميا. طيب، إذا هذه الصفة من الصفات الإيه؟ السلبية، وهي نفي السمي عن الله عز وجل، وهو نفي المثل ونفي النظير ونفي المساوي، وذلك لإثبات كمال الصفات. إذا هذا النفي لإثبات كمال إيه؟ لإثبات كمال صفاته عز وجل. طيب، أما الآية الثانية: ولم يكن له كفوا أحد، الآية الثانية التي ذكرها الشيخ، وهي نفي الكفء عن الله عز وجل، ولم يكن له كفوا أحد، وفيها قراءات: لم يكن له كفء كفء بسكون الفاء والهمس، لم يكن له كفءا أحد، وفي قراءة: ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له إيه؟ كفوا أحد، يعني إما سكون الهمزة سكون الفاء مع الهمس، أو ضم الإيه؟ ضم الفاء مع الإيه؟ مع الهمس، لكن ضم الفاء لا يكون إيه؟ لا يكون معه إيه؟ لا يكون معه همز هنا، ولم يكن له أصل سكون الفاء لا يكون معه إيه؟ لا يكون معه واو سكون الفاء كما ينطق كثير من الناس إيه؟ كفوا أحد، خطأ، كفءا أو كفوا بضم الفاء وضم الإيه؟ ومع ضم الفاء والواو، ولم يكن له كفوا أحد، حصل هي كفوا أحد. اللي هي الايه مثبته في المصحف، كفوا بضم الايه بضم الفاء. فالمراد بالكفء هنا اي المكافئ المساوي. فهذه الايه تنفي عنه سبحانه وتعالى النظير والشبيه من كل وجه، وذلك لاثبات كمال صفاته، فلا احد يكافئه لا في علمه ولا في سمعه ولا في بصره ولا في حكمته ولا في عزته ولا في قدرته ولا في غير ذلك من ايه من صفات. يبقى ايه نفي المكافئ لله عز وجل في اي شيء، وذلك لاثبات كمال الصفات ايضا. اذا ومعنى السمي هو معنى الكفر، معنى السمي هو معنى الايه هو معنى الكفر، يعني المعاني مترادفه. فهذه لا تنفي عنه النظير والشبيه من كل وجه. ثم يقول لان احد على كل هي المعاني الثلاثة متقاربة، نعم، وإن فرقنا تفريقا لكن المعاني الثلاثة متقاربة، يعني المساوي والمناوي، يعني إيه المعاني متقاربة. فهذه الآية تنفي عنه سبحانه النظير والشبيه من كل إيه؟ من كل وجه. لأن أحد ولم يكن له كفوا أحد، لأن أحد وقع نكرة في سياق النفي، لم يكن له كفوا أحد، فأحد نكرة وقعت في سياق النفي لم يكن له، ها، فهي تعم تفيد العموم. النكرة في سياق النفي من صيغ الايه من صيغ العموم، اي لا احد يكافئ، اي لا احد ايه يكافئ. وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الاخلاص كلها فليرجع اليها، سبق هذا الكلام. طيب ينتقل الى الايه التي بعدها، هنا ايضا نفى السمي ونفى الكفر. بعدين يأتي الآية اللي بعدها فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قوله فلا تجعلوا لله أندادا، أول الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم يعني. هذا ايضا فرع على ما سبق من اول ايه يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين ايه من قبلكم. فهذا الاله الذي اقررتم انه يخلق وانه خلق السماوات والارض وانه خلقكم لا تجعلوا له اندادا اي وحده، لا تجعلوا له اندادا اي ايه وحده. فايضا ياتي بتوحيد الربوبيه وبعده بتوحيد الايه اما الامر بالعباده وإما ليه وإما النهي عن اتخاذ الأنداد. ثم يقول فالأنداد جمع ند ومعناه كما قيل النظير المناوئ، النظير المناوئ، ويقال ليس لله ند ولا ضد، ند وضد اللي هو النظير الايه المناوئ، ليس له نظير وليس له ايه من يناوئه اي يساويه ويكافئه. والمراد نفي ما يكافئه ويناوئه ونفي ما يضاده وينافيه، فنفي المقابل ونفي المكافئ، نفي المقابل ونفي الايه ونفي المكافئ لله عز وجل. وهذا ايضا صفه سلبيه لاثبات كمال ايه صفات الله عز وجل. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقعت حالا من الواو في تجعلوا، تجعلوا ها فعل هنا فين فعل تجعل الواو مش كده، هذا هو ايه هذا هو الضمير، وقعت ايه وقعت حالا من الواو. فحال حال الضمير هنا هو حال هؤلاء أنهم إيه أنهم يعلمون، فلما يعلمون أنه خلق السماوات وأنه خلق الأرض وكذا، فلما تجعل له إيه فلما تجعل له أندادا. والمعنى يعني هذه الجملة الحالية اللي هي وأنتم إيه وأنتم تعلمون هي صفة كاشفة كما يقولون صفة إيه كاشفة كالتعليل للحكم، يعني أنتم تعلمون أنه خلقكم ورزقكم فلما تعبدون غيره، هذا إيه. ولذلك يقول شيخنا والمعنى إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم وأن هذه الآلهة التي جعلتموها له نظراء وأمثالا وساويتموها به في استحقاق العبادة لا تخلق شيئا بل هي مخلوق ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم. يقول وأنتم تعلمون هنا وقعت إيه؟ وقعت حالا، يعني حال هؤلاء، حال هؤلاء الذين جعلوا لله أندادا ها شاهد عليهم، وأنتم تعلمون أنه خلق ورزق فلما تعبدون غيره، فإيه وأنتم تعلمون كأن هذا حالكم، حالكم أنكم تعلمون فلما تعبدون غيره، وهذا هو معنى كلام الشيخ هنا، فاتركوا عبادة ذلك وأفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وأيضا وجملة وأنتم تعلمون نعم الإيه الإيه لا ده خارج عن موضوع، خلي سؤال في الآخر نجاوب. وأنتم تعلمون هنا يقول الشيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى تكلم هو وغيره على من قال إن أول واجب على العباد أو على المكلف هو النظر، ينظر في الكون أو يقصد إلى النظر أو يشك أن ليس هناك خالق ثم بعد ذلك يؤمن، فيقول هذه الآية تدل على أن أول واجب على العبد هو توحيد الله عز وجل، ليس النظر وليس قصد النظر وليس الشك، وبين أن ذلك غلط أو بين أن ذلك غلط مخالفا للكتاب والسنة وإجماع السلف الأمة، وأن ذلك باطل بالعقل وأيضا بالإيه بالنقل. وقرر عليه رحمة الله تعالى كما قرر غيره أن أول واجب على العبيد هو معرفة الرحمن جل وعلا بالتوحيد، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. واستدل بحديث معاذ أنه لما أرسله إلى اليمن قال إيه أعلمهم أنه لا إله إلا الله، وفي رواية ها أمرهم أن يوحدوا الله، يعني فأول شيء أمرهم به ما قال لهم انظروا فكروا شكوا ثم آمنوا، ما قال ذلك. وكذلك جميع الرسل كانوا أول ما يبدأون به هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل لا غير. وقال عليه رحمة الله تعالى أول من أنكر معرفة الله عز وجل الفطرية إلا ربنا زمن سبحانه وتعالى يقوم الحجة بها على هؤلاء الذين يشركون به هم أهل الكلام، أول من أنكر هذه المعرفة الفطرية هم إيه هم أهل الكلام، وهم عند السلف يعني دول من الإيه من الجهمية والقدرية وغيره، وكما يقول هم عند سلف الأمة من أجهل الناس ومن أضل الناس، من أجهل الناس ومن إيه ومن أضل الناس. وكما ذكرت من قبل أن الفرق بين توحيد أهل السنة وتوحيد الأشاعرة أن التوحيد عند أهل السنة أمر فطري، أما عند الأشاعرة ها النظر، هذا كما نقل في كتبهم. لا ما نتكلم عن الإيمان بالغيبيات الآن، أنا بتكلم عن إثبات أن لهذا الكون خالق مدبر رازق. طيب المهم هذا يعني حول قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تعلم أنه لهذا الكون خالق ومدبر ورازق، فده معلوم بالإيه؟ بالفقه. هذا هو الإيه؟ المقصود. ده اللي اتفقنا الكلام على هذه الإيه؟ على هذه المسألة. ينتقل إلى الآية التي تليها، يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من دون الله أندادا، أنداد يعني في المحبة أو في العبادة، هذا أعم، لأن العبادة تشمل المحبة وتشمل غيره وتشمل الطاعة والطاعة فيها اجتناب المنهي إلى غير ذلك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني أنداد في المحبة كما دلت الآية التي بعدها، أو أنداد في عبادة غير الله عز وجل. فهذا يقول الشيخ، فهذا إخبار من الله تعالى عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله، هذا حب مع الله، يحبون آلهتهم كيف؟ كحبهم لله، هذا حب شركي، يعني يجعلونها مساوية له في الحب، يجعلونها مساوية له في الايه؟ في الحب. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من حب المشركين لآلهتهم. فالمؤمنون يحبون الله جل وعلا أكثر مما يحب المشركون آلهتهم. لما؟ لأن المؤمنين أخلصوا الحب لله عز وجل، أما هؤلاء وزعوا الحب بين الله وبين آلهته، لأنهم أخلصوا له الحب وأفردوه به. أما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع بينهما، بين الله وبين آلهته. ولا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى، نعم، لأنهم أخلصوا له الحب وأفردوه. أما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع بينها، أي بين آلهته، أي بين إيه؟ بين آلهته. ولا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى، يعني حب المشركين أنهم وزعوا الحب لأكثر من واحد، لكن المؤمنين أخلصوا الحب لإيه؟ لواحد. فلا شك أن الحب المجموع لواحد أقوى من الحب الموزع على إيه؟ على عدد. وقيل إلى هذا المعنى، يعني إيه؟ والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لإيه؟ لآلهة. وقيل المعنى أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأندادهم. المعنى أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأندادهم. يعني هم بدل أن يحبون الله عز وجل أحبوا آلهتهم، لكن المؤمنين أحبوا الله عز وجل، ومع ذلك المؤمنون أشد حبا لله من حب هؤلاء لإيه؟ لآلهتهم. ونعم، المعنى الأولاني، وهو قال إن المشركين محبتهم لآلهتهم محبة المؤمنين لله جل وعلا أشد من محبتهم لإيه؟ لآلهتهم. فلكن محبة الإيه؟ المشركين لآلهتهم هنا ما جعل بينها وبين محبة المؤمنين مقارنة، وإن كان المعنى فيه تقارب وفي النهاية سيؤدي إلى إيه؟ إلى معاني متقاربة، لكن هو في المعنى الأول كما يقول الشيخ هنا أنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله، أما هنا يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، فهم هنا يوزعون هو حب الآلهة كحب الله من طرف المشركين. أما في الحالة الثانية فحب المشركين لآلهتهم كحب المؤمنين لله، أما في الحالة الأولانية حب المشركين لآلهتهم كحب المشركين لله. هذا الفرق بين الايه؟ بين الآيات. فهو في الحالة الأولانية حب مع الله عز وجل، الأولانية حب مع ايه؟ مع الله تبارك وتعالى. وهنا تمثيل لحب المشركين لآلهتهم وحب المؤمنين إيه؟ لربهم عز وجل، أن هؤلاء يحبونهم حبا لا ينبغي أن يكون إلا لله، لأنهم يحبونهم كما يحب المؤمنون إيه؟ ربه. ومحبة الرب جل وعلا لا تساوي إيه؟ محبة شيء آخر، فمحبة المؤمنين ربهم عبادة لا تساويها محبة شيء آخر، كذلك محبة المشركين لآلهتهم عبادة، ولكنها عبادة إيه؟ عبادة شركية. فهؤلاء يعبدون الله، لكن هؤلاء يعبدون إيه؟ آلهتهم بالمحبة. من هذا الإيه؟ من هذا الإيه؟ والمعاني كلها متقاربة على كله. نعم. إليه؟ خاصة بالمشركين. من حيث إيه خاصة بالمشركين؟ طيب، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أدي كل الكلام ده عن المشركين، كل الكلام ده عن المشركين. والذين آمنوا، كلام عن المؤمنين، أشد حبا لله، أشد حبا لله. يبقى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، في من يشرك ومن يوحد. العبرة المهم النظر لا بخصوص الايه لسه هنا. طيب اقسام المحبة عشان نريح. اقسام المحبة لما اكمل اقسام المحبة بسأل. اقسام المحبة كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، محبة الله سبحانه وتعالى انك تحب الله. اما كمل اللي انا بقول بسأل، اما كمل انا بقول محبة الله سبحانه وتعالى، وهي لا تكفي وحدها للنجاة من النار ولدخول الجنة، مجرد أن تحب الله عز وجل فقط. فالمشركون يحبون الله كما بين أنهم يحبون الله كما يحبون آلهتهم، على إيه؟ على التفسير الأول، مش كده؟ أنهم يحبون الله كما يحبون آلهتهم، وعلى التفسير الثاني أنهم يحبون الأنداد كما يحب المؤمنون الله عز وجل. طيب، فعلى هذا التفسير أنهم يحبون الله عز وجل، هذا لا ينجيهم من إيه؟ من عذاب النار، ولا يحكم لهم بإسلام بهذا الحكم. النوع الثاني من المحبة، أو القسم الثاني من أقسام المحبة، محبة ما يحبه الله عز وجل، هو ده اللي يدخله الإسلام، ده اللي يدخله الإيه؟ الإسلام، محبة ما يحبه الله عز وجل، ده اللي يدخله الإسلام ويخرجه من دائرة الإيه؟ من دائرة الكفر. وأحب الناس إلى الله عز وجل هو أقومهم بهذه المحبة، اللي هي محبة ما يحبه الله عز وجل. محبة ما يحبه الله، ها؟ يعني هذا بقى أمر إيه؟ أمر عام. إن الله عز وجل يحب إيه؟ يحب الطائعين، ويحب المتقين، ويحب المحسنين، ويحب إلى غير ذلك مما يحبه الله عز وجل. فمحبة ما يحبه الله عز وجل، هذا هو القسم الثاني من المحبة. القسم الثالث من المحبة، المحبة في الله ولله. تحب في الله ولله، خلاص، لا لغرض ولا لمصلح، وهذه فرض على المسلمين، محبة في الله ولله فرض، كمحبة أولياء الله عز وجل، وذلك يستلزم بغض أعداء الله. فمحبة أولياء الله فرض، وبغض أعداء الله إيه؟ فرض، لأن محبة أولياء الله تستلزم بغض أعداء الله عز وجل، وهي من مكملات محبة الله عز وجل. محبة الله الكاملة أو التامة تستلزم إيه؟ تستلزم محبة الله وإيه؟ وبالله عز وجل. نوع القسم الرابع من المحبة، ودي اللي احنا بنتكلم عليها في الآية، المحبة مع الله. يبقى يحبون مع آلهتهم أو يحبون مع الله آلهتهم، وهي المحبة الشركية. دي المحبة الايه؟ النوع الرابع. الأول؟ أيوة ماشي، ما هنا دي دي يحبون الله بس. يعني واحد يقول لك بس أنا بحب ربنا ومش مؤمن بالرسول ولا بيطيع ولا بيصلي ولا شيء، بحب ربنا وإن كان لا يعبد عليها، هل هذا يدخله الجنة أو يدخله الإسلام؟ لا لا يدخله. ما هنا بقى يحب الله ويحب معه آلهة أخرى، فتسمى المحبة إيه؟ مع الله، وهذه المحبة الإيه؟ الشرك. وهي تستلزم الخوف ممن يحبه مع الله والتعظيم والإجلال، فمن عظم مخلوقا كتعظيمه لله محبة له فقد عبده مع الله، فقد جعله شريكا لله. من خاف مخلوقا كخوفه من الله يبقى هو ايه؟ عبده مع الله. يعني دي محبة مع ايه؟ مع الله، ودي المحبة ليه؟ ودي المحبة الشركية. القسم الخامس من اقسام المحبة، وهي المحبة الطبيعية بقى، حب المال والولد والزوجة والى ايه الى غيره، اذا اشغلتك والهتك عما امرت به. هذه المحبة مباحة، حب الولد والزوجة والبال والدار والأهل والعشيرة كل ده، هذا ايه؟ لا يذنب الا اذا شغلك عما هو ايه؟ واجب عليك، عن طاعة الله عز وجل وعن التزامه، كما قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. واضح؟ نعم. ليه؟ خلاص بقى، يبقى هو أحب لله، يبقى أحب لله لله عز وجل. لكن مجرد محبته لهذه، محبته للولد، يعني يحب أن الله جل وعلا يرزقه الولد، ممكن بقى مع النيات تتحول هذه المحبة إلى عبادة. يحب أن يرزقه ولد، أن يعلمه القرآن وأن يعلمه الدين وأن يكون خليفة له في الدعوة إلى الله عز وجل، هذه نيات بتحول هذه المحبة إلى إيه؟ إلى عبادة. لكن محبة طعام معين، محبة مكان معين، محبة شيء معين، هذا مباح، هذا إيه؟ مباح، لا يذم إلا إذا ألهاك وشغلك عن طاعة الله عز وجل. دي فإحنا مش بندرس في إيه؟ في وصول المحبة وقواعد المحبة، أنا يعني أخذ منها الجانب اللي يتعلق بالعقيدة، فمت إيه؟ ماشي. يبقى هنا: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا إيه؟ لله. ها؟ يبقى تفسيرين: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، إيه؟ يحبونهم كحب الله على تفسيرين مش كده؟ يحبونهم كحب الله، يحبون آلهتهم كحبهم لله، يساوي محبة مع الله، هي المحبة الشركية. ها؟ يحبون آلهتهم ها؟ من دون الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، على التفسير الثاني: محبة المشركين لآلهتهم كمحبة المؤمنين لآلهتهم، بل محبة المؤمنين إيه؟ أشد. ماشي. الآية التي بعدها يقول: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يقول الشيخ هنا: فقد تقدم الكلام في معنى الحمد قبل كده في الأول، الحمد والشكر والفرق بينهما وبينهما عموم وخصوص من وجه كما تكلمنا، وأنه الثناء باللسان على النعمة وغيرها. وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه وتعالى متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها. يعني الحمد هو وصف المحمود بالكمال، معنى الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم له. يبقى الحمد هو وصف المحمود ايه؟ بالكمال مع المحبة والفضل. فجميع أنواع المحامد لله عز وجل. طيب وتكلمنا بالتفصيل وهو وليس هذا موضع الشاهد، لكن موضع الشاهد الذي لم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا، نفي الولد وهو من الصفات السلبية لإثبات كمال صفاته وكمال غناها عن غيره، وأيضا أنه لا مثيل له، لأنه لو اتخذ ولدا لكان الولد مثله، فهو لا مثيل له ولا نظير له، لذا لا ولد له ولم يتخذ، لم يتخذ ولدا، وليس أيضا محتاجا إلى الولد. قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وأيضا هذه الآلة لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى من خلقه عز وجل ما يشاء. هذا من باب ضرب المثل، وضرب المثل يجوز بالمستحيل، يستحيل أن يكون لله جل وعلا ولد، وضرب المثل ممكن أن يكون هل يمكن أن يشرك نبي ربنا معك ممكن يشرك؟ فربنا قال له لئن أشركت لا يحبطن عملك. هذا من باب ضرب المثل، فإذا كان النبي لو أشرك يحبط عمله فما بالك بغير النبي. ومستحيل أن يشرك النبي، لأن الله جل وعلا عاصمه، لكن ذلك من باب ضرب المثل، باب ضرب المثال بالمستحيل جاء. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا لكمال غناه، لأن الولد يعين أباه ويساعده، والله عز وجل غني عن العالمين، فلو كان له ولد لكان ناقصا، لأنه أصبح الولد يشابهه، فأصبح له شبيه، وأصبح له نظير، وأصبح له معاون، فكل ذلك يدل عليه على نقص، ولله جل وعلا صفات الكمال فليس له ولد. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، والولد يشمل الذكر والأنثى، فلم يتخذ ذكرا ردا على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، ورد على النصارى الذين قالوا عيسى ابن الله، ورد على الملائكة الذين، ورد على المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله، فلم يتخذ ولد لا ذكر ولا أنثى، وذلك لكمال غناه جل وعلا. ثم يقول، ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك والولي من الذل، أي من فقر وحاجة، فهو لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذلة وحاجة إليه، يعني لم يكن له ولي، ولم يكن له ولي من الذل، قيد الولي أنه ليس له ولي من ذل، أي من حاجة وفقر وذلة إليه، لكن الله جل وعلا له أولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن ليس من فقر، فالله غني عن العالمين، لا من فقر ولا من ذلة ولا من حاجة، فالله جل وعلا يتخذ أولياء ويصطفي أولياء، لكن لا من ذلة ولا من ولا من حاجة، كما روى البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد لي، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا، فلله ولي، فلله جل وعلا ولي كما ثبت في القرآن والحديث، لكنه ليس ولي من الذل، فلله العزة جميعا. طيب، ثم أمر عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يكبره تكبيرا، أن يكبره أو أن يكبره تكبيرا، أن يعظمه تعظيما وينزهه عن كل صفة نقص وصفه بها أعداؤه من المشركين. وكبره تكبيرا، أي كبره بلسان حالك وبلسان مقالك، أي كبره بقلبك ولسانك. ومعنى التكبير بالقلب هو اعتقاد أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء قلبا، وهذا التكبير بالقلب، فتعتقد أن الله جل وعلا أكبر من إيه؟ من كل شيء، وأعظم من كل شيء بقلب. إذا هذا التكبير بلسان الحال، تصرفاتك وأفعالك تدل على أنك تكبر الله جل وعلا بإيه؟ بقلبك. إذا نادى المؤذن بالأذان تركت ما في يدك وذهبت ليه؟ لتصلي وتلتزم ولتستجيب للناس، دليل على أن الله جل وعلا في قلبك أكبر مما في يدك. إذا نادى منادي الجهاد تركت كل ما في يدك وما أمامك وما وراءك ولبيت، دليل على أن قلبك يكبر الله جل وعلا ويجعله أكبر من هذه الدنيا وما فيه. وكبره تكبيرا، كبره بقلبك وكبره بلسانك، قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر من الباقيات من الباقيات الصالحة، وكبره تكبيرا، يعني ده مصدر مؤكد، تكبيرا، كبره تكبيرا، يراد به التعظيم، يراد به إليه التعظيم لله عز وجل. طيب، ثم قال: وأما قوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الآية دي ما ذكرهاش لنا الشيخ، مش كده؟ ذكرها؟ أي نعم، قال ذكر، قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر الآية. يقول الشيخ: فالتسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم، تسبحه تنزهه عن كل إيه؟ عن كل نقص. فالتسبيح صفة سلبية معناها تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به، عما لا يليق به. ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات والأرض تسبح بحمده وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يقول الشيخ: وقد اختلف في تسبيح الجمادات، قوله تعالى: وإن من شيء، صيغة عموم دي، وإن من شيء إلا يسبح، يعني كل شيء يسبح بحمد، كل شيء يسبح بحمد. فاختلف في تسبيح الجمادات، خلاص احنا عارفين اللي ليهم لسان يسبح، او اللي بينطق، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نقيق او نقيق الضفادع تسبيح، نهى عن قتل الضفدع كما في صحيح الجامع، نهى عن قتل الضفدع وقال: ان نقيقها تسبيح. هذا نص ان هذه الحيوانات تسبح بحمد ربها عز وجل. والطير تؤوب، اي ترجع ما كان يقوله داود عليه الصلاه والسلام من تسبيح الله عز وجل. بل والجبال تؤوب، فالجبال والطير تؤوب معه، اي تسبح معه. لكن اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق، هل تسبيحها بلسان الحال ام بلسان المقال؟ بلسان الحال يعني ان حال كل شيء في السماوات والارض يدل على تنزيه الله جل وعلا عن العبث. اما يعني تنظر تجد ان البطيخه تطلع على الارض والتمره تبقى فوق، بطيخه على الارض وطمرته. هذا يدل على حكمة الله عز وجل. أو كان في كما ذكرت قبل ذلك طفل كان بيقول لأبوه ليه البطيخ على الأرض وليه طمرته، فمسك شوية وطمرة نزلت على دماغ الولد، قال له لو كدي البطيخة كان حصل إيه؟ ففهم من نفسه في حكمة من جعل هذا الشيء في أعلى وهذا الشيء في أسفل. القرع معقول، القرع ده يعني حجم القرعة الواحدة ممكن يصل إلى كام؟ إلى 10 كيلو، بل إلى أكثر، إلى 15 كيلو واحد. فدي لو كانت فوق وسقطت على واحد، كل ما علت وسقطت يبقى طاقة الوضع كبيرة، كل ما ارتفعنا كل ما سقطت الحجم مع المسافة، تدي له طاقة تخبطه في دماغه وتنزل. لكن من حكمة الله عز وجل أنه جعل هذه على الأرض وهذه إيه؟ إلى أعلى، أي أن هذا الكون بخلقه يسبح ينزه الله جل وعلا عن العبث في خلقه، وأن كل شيء مخلوق بقدر وإيه وموضوع بحكم وموضوع في إيه في موضوع. فيعني حال كل شيء في السماوات والأرض تدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العبث عن الناس. حتى الكافر إذا تأملت حال الكافر مما يحدث له في هذه الدنيا تعلم أن الله جل وعلا لا يترك الخلق سدى وهملا، لابد أن له حكمة في تصرفه. فكل ذلك يدل على تنزيه الله جل وعلا عنه. نعم أيوة نعم، هذا نص الأصل في الكلام الحقيقة، وأن كان بعض من أهل السنة يعني حمل ذلك على تأويل الحال وليس على تسبيح الحال وليس تسبيح المقال، لكن الأولى في الحقيقة هو حمله على على الحقيقة، وفيما يدل على ذلك من من الأدلة كما فعل. ولذلك يقول الشيخ هنا: وعندي أن الثاني أرجح، وهو التسبيح بالمقال، أنه يسبح حقيقا باللفظ يعني، بدليل قوله تعالى استدل لكن لا تفقهون تسبيحه، هذا نص أنه يسبحون باللسان ليس بالحال، أنه قال لا تفقهون لا تفقهون تسبيحهم، إذ لو كان المراد تسبيحه باللسان الحال لكان ذلك معلوما فلا يصح الاستدراك، لكن لا يصح الاستدراك بلا لكن لا تفقهون تسبيحهم. وأيضا والله سبحانه وتعالى قادر على خلق الإدراك في الجمادات، يعني يجعل الجماد يدرك وينطق، الجلود يوم القيامة تنطق أم لا؟ ها؟ ويقال لهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فالجلد نطق. والأصل في الكلام الحقيقي يسبح إذا يسبح، فالأصل كما وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح الحصر، وقد سمع تسبيح الطعام، وقد سمع هو والصحابة أنين الجذع إلى غير ذلك. إذن لا يوجد ما يمنع أن الجمادات تسبح حقيقة بلسان بلسان المقال، وهذا ما رجحه شيخنا. وقد قال تعالى نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، هذا من سياق العموم لا يخص منه شيء دون شيء، مهما تطرق الفكر ومهما تطرق العقل إلى أشياء لا يعرف كيف تسبح أو لا يتصور أن هذه تسبح أو غير ذلك، هذا بتصور العقل القاصر. لكن علينا أن نؤمن بما أخبرنا به ربنا جل وعلا، وكما ذكرنا أن الأصل في الجماد أصل في الجماد، الأصل في الكلام الحقيقي. أجسادهم تسبح بحمد الله عز وجل أو إلى غير ذلك، وألسنتهم لا تنطق، وخلاص وذلك له له نص أخرجه من العموم، يعني الكفار وإن شيء إلا يسبح بحمده إلا الكفار، فالكفار لا يسبحون بل يكفرون به، وإن كان بعضهم يسبح به تسبيح توحيد ربوبية لا توحيد ألوهية، وإن كان آخرون يكفرون بالربوبية وبالألوهية فهذا مستثنى بدليل، فلا إن من شيء إلا يسبح بحمده إلا ما ورد الدليل أنه لا يسبح. تسبح بالحال يعني تسبح. ليه؟ ليه؟ الجمادات لم تسبح؟ ثبت أن الجمادات تسبح أم لا؟ فما الذي يمنع؟ ها؟ أيوة ماشي، يعني هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والجلود لما حفظت خاصة أيضا أما دي عامة. طيب إذا طالما أن هذا لا يعجز الله عز وجل، ما المانع من أن أحمل كلام على الحقيقة؟ إذا كان هذا لا يعجزه، ما المانع من حمل على الحقيقة؟ لا مانع. هل هذا شيء مستحيل؟ طيب طالما أن هذا ظاهر الكلام، وأن الله جل وعلا لا يعجزه شيء، وأن هذا ليس بمستحيل، فما الذي يمنع من حمل كلام على الحقيقة؟ فهذا أول الحقيقة، وإن كان جنح البعض إلى ما تقول، لكن على كل الكلام فيه كذا. لكن في الحقيقة أنا أرى أن من حمله على الحقيقة أولى. نعم نعم نعم، ومستمع وحده، الصحابة سمع أيضا حميل جدا. نعم نعم باللسان. لا لا مش باللسان، مش باللسان، على تسبيح الحقيقي. طب النظر بقى انه ايه تسبيح حقيقي؟ يسبح يقول سبحان الله، هذا معنى التسبيح. ما معنى يسبح لله؟ معنى ما؟ ها ماشي، ما معنى يسبح لله؟ ماشي، ما هو اللي ينزله؟ ما هو خلفه في نقطتين، ينزله بلسان حاله ولا بلسان مقاله؟ يعني بيقول هذا التسبيح ولا ما بيقولش بس حاله يدل على التنزيه؟ مش هو ده الكلامين؟ ما فيش ثالث. اختلف العلم في ذلك، انه يسبح بلسان حاله او انه بينطق. خلاص، يعني مثلا هي بلاطه زي اللي قدامي دي، هي شاهده بحالها على تنزيه الله عز وجل في خلقتها، في صورتها، في كل شيء ممكن ما تقعد تتدبر هذا الامر، وان الله جل وعلا جعل الخلق قادرين انهم يسووها، وانهم يجعلوها بهذه الكيفيه وتسخر لهم وكذا، كل ده دال. والا قد كان قادرا ان يجعلها يعني كالحديد الفولاذ اللي صعب تكسيره ولا يمكن ان يعالجه الانسان، فان ربنا سبحانه وتعالى سخره وهكذا. هذه ايه ان ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق ذلك عبث، لكن خلقه لمنفعه لمصلحه، وهذه المصلحه شاهده امام عينيك تراها، الى غير ذلك من التفكير الذي يدل على تسبيح ذلك بالايه؟ بالحال. ولا خلاف ان تسبيح بالحلقة، لكن هل هذا ينطق ويقول سبحان الله؟ هذا هو الكلام. هل هذا الحجر ينطق ويقول سبحان الله؟ منهم من قال لا سنحاله، ومن قال يقول سبحان الله، بس بلغه ايه وبصوت ايه ونسمعه ازاي؟ قال لا تبقى نتسلح. تقول هل هذا من باب التخصيص؟ الايه تحت ماشي، انه الايه المحتمله، عشان كده بقول في المساله ايه قولان، انا ما قلتش انها مش محتمل، لكن الاولى كما قال البعض هو حمل ذلك على الحقيقة، تسبيح حقيقي. ها هنشيلهم بالأدلة، ما هو ده عام، اي عام؟ لا مش هينقض، مش العموم ممكن يستثنى بخاص بالخاص. طيب خلاص، بتسبح السماوات والارض والجبال كل ده يسبح. نعم نعم، كل ده بيسبح بحمد، الا ما ورد الدليل انه خرج من هذا الايه، من هذا العموم. فيش مانع، مش الارض حتى ان يوم القيامه تشتكي وتحدث اخبارها؟ ما يشغلوا ان الارض تشهد، الموقع الذي تصلي فيه يشهد، هتكلم ده ما بتكلمش؟ خلاص يبقى ربنا انطقه وتكلم. يعني على كل هو خلاص القولين يسعون، من ترجح لديه ان ذلك بلسان الحال فله، والذي انتصر لذلك ابن حزم ومال الى ذلك ابن عثيمين انه بلسان الحال في شرحه للايه الواسطيه، لكن مال محمد خليل الراس على انه ايه، على انه الحقيقه، وغير من اهل العلم لانه حقيقه. نعم اي، ما هو نفس الراجل قال ما يصح للاستدراك الى الايه، الى معرفه والى فهم الايه السبب الذي من اجله خلق هذا. لان هذه حكمه بالغه قد تغيب عن كثير من الايه من، لكن هنا في الحقيقه ده للتعميم. ما نعم هو الأولى أنه يعمل عقيق خلاص وأنا أرتاح لعمل عقيق. لكن هذا الأمر في الحقيقة قالنا فيه متسع، ما نحتاج إلى خلاص أنت مش مرتاح للكلام ده يسعنا ذلك. فقلت أهل السنة منهم من قال ذلك ومن قال ذلك، كلام يعني مش اللي قال كده كده ضل، لا على خير وعلى هدى ما في مشاكل. ها يعني احنا هنستدل باكل الاجانب للتطابع على حل اكل التطابع؟ احنا الاصل ولا هم الاصل؟ طيب ها ايه هو حديث في صحيح الجامع، شوفوا صحيح ولا ضعيف. انا عارف انه صحيح، وان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع وقال ان نقيقها تسبيح، كما انه نهى عن قتل النمل وقال ان موسى عليه السلام قتل امة من النمل تسبح بحمد ربها، هذا ايه دليل اخر ايضا على ان النمل ايه يسبح. فهذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم، والاصل في النهي هو الايه السحري. خلاص بعد كده بقى العلل الثاني، ممكن ان تستخدم الضفادع لعلاج بعض الامراض، فهل يجوز قتلها ولا لا، دي قضايا فقهيه يا ناس. ده درس عقيده مش درس فقه. ايوه نص. طيب انا فهمت. وقال تعالى خبرا عن داود: انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير محشوره كل له اواب. طيب يسبحن بالعشي والاشراق، هذه في الحقيقه لا تقبل التاويل، يسبحن بالعشي والإشراق. فلو كان التسبيح ده بلسان الحال فلما خصه بالعشي والإشراق؟ هذا وقت التسبيح، إذا هي تسبح حقيقة وتسبح بالعشي إلى غير ذلك يعني. هي مقيد بداود يعني، أصلا الجبال اللي كانت جنب داود فقط هي لا تسبح. طيب ماشي ها، وإذا كان ذلك أنها تسبح وحقيقة تسبح، ما الذي يمنع في الآية وإن من شأنه يسبح بحمده أن ذلك محمول على العموم؟ إحنا لأن إحنا مشكلتنا الكلام مش على إن التسبيح ده خاص بداود أو بالعموم كده، إحنا مشكلتنا إن التسبيح ده بلسان الحال أو بلسان المقال. فبينا في بعض المواضع سواء كان خاص أو عام أو خاص بداود عليه السلام أو بغيره ها أنها سبحت بلسان المقال، فما الذي يمنع أن نحمل الآية على التسبيح في المقال؟ ده موضع الشاهد. ايوه يا استاذ، دل على ان هذه الجمادات تسبح بلسان المقال ام لا، بغض النظر عنها ايه منقوبه لداود عليه السلام. كويس، هي بلسان الحال ولا بلسان المقال؟ يبقى اذا بندل بها على جواز او ايه ان التسبيح بلسان الحال وارد او بلسان المقال وارد. ليس ثاني خلاص عندك الكلام في النقطه يكفي، وكل يعتقد احد القولين ولا ذلك، وكل له سنة كما يقولون. طيب احنا وقفنا فين؟ وفقها التسبيح اما غيره لا. طيب الايه التي بعدها خلاص، تسبيح تبارك الذي مش معنى تختارنا جامد يا نفسي عناقل ها؟ هنقف عند هنا. سائل يقول في الحب هنا، قال رجل لزوجته: إني آثرت حبك على طاعة الله. يقول فهل هو مشرك شرك أكبر؟ وهذا قاله باللسان، ده مشرك شرك أكبر ولا لا؟ آثرت حبك على إيه؟ على حب الله أو على طاعة الله. نصف هذا يكفر، هذا يكفر بذلك. آثرت حبك على طاعة الله، ده الرد نوع من أنواع الاستهانة بعذاب الله، بس هو ما نقدرش نكفره بهذه المقالة لأنه ممكن يكون لها تأويل، لكنها مقالة كفرية، لكن هذه ظاهرة الإيه؟ الكفر، واضحة الكفر. ايه بلسان الحال بلسان المقال؟ واحد يقول قال هنا اللي قاله هنا ده بلسان المقال، ايه بلسان الحال؟ لا لا ايوه هو بيسأل سؤال ثاني. سأل هنا هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع؟ نهى. طيب وهل نهى عن قتل السحالي؟ لا اعلم حديث في نهي عن قتل السحالي. السحلية دي من زي الوزر زي البرص ها ولا غيرها يعني؟ السحلية غير البرص. طيب في حيوانات امر بقتلها وفي حيوانات امر بلا ايه قال لا تقتل، وفي حيوانات سكت عنها، فيبقى ان كانت ضارة تلحق بالايه بالذي امر بقتله، وان كانت نافعة تلحق بالنافع فلا تقتل. هل من يخاف من ذي سلطان فهو مشرك او فهذا اشرك بالله؟ ها ولو كان يسويه ها ولما يسويه. طب لو فرض وخاف من السلطان وجري استخبى عشان لو مسكوا هيقتلوا او هيسجنوا ده مشرك؟ ها ده مشرك؟ ده خوف طبيعي ان هو يخاف من الضرر الذي سيقع عليه، فخرج موسى خائفا يترى. هذا الخوف خوف ايه؟ خوف فطري انه يمسكه ويذهب الى السلطان لايه ليقتل. هذا الخوف خوف فطري. لكن الخوف اللي هيمنعك عن الالتزام بامر الله عز وجل، ها كنت قاعد في بيتكم كده مش عايز تصلي عشان لو خايف فتح الباب عليك ليك بتصلي، يبقى اذا الخوف هنا وصل الى ايه الى حد الشرك الاكبر، يكفر العبد بذلك. وكذلك المحبه يعني وهكذا. طيب بعض أسئلة عجيبة شوية، يعني أصلا أنا سؤال أنا أعرف الحقيقة أنه إيه يعني لا يمكن. قول ما هي كيفية التعامل مع الأشياء المسبحة من الجماد وغيره الذي نستعمله، وكيف نفرق بين تسبيح الجماد وما نستعمله في الاستنجاء وغيره؟ إيش هذا بعلاقة الأمر الذي نحن بصدده؟ هذا الاستنجاء أنت أمرت به أم لا؟ وأنك تأخذ ثلاثة أحجار وتستنجي بها أم لا؟ فأنت تفعل ذلك التزاما بأمر الله أم لا؟ سواء كان يسبح بحقيقة الإيه يعني باللسان أو بحقيقة الحال، فأنت ما فعلت أمرا مخالفا للشرع، ما فعلت أمرا مخالفا لإيه للشرع. وإلا ما الطعام بيسبح تاكله ليه؟ ما نفس المتاكل عشان يسبح أبقي حتى يبقى إيه على هذا المعنى. نعم رغم أن هذه الأشياء بتسبح، لكن الله جل وعلا أباح لنا استعمالها وأباح لنا أكلها والنوم عليها وإلى غير ذلك إيه مما هو مباح. فهذا لا تعارض بين استعماله وبين أنه إيه وبين أنه يسبح. نعم الكبير اللي بيقرصك تقتله، أما الكبير اللي هو الفرس ده ما تقتلوش خلاص، ده الحكم الفقهي. نمل الصغير بيسموه نمل الذر، ها صغير ده يقتل لان ده مؤذي فملحق ملحق بالمؤذيات. اما النمله الكبيره اللي احنا بنسميها النمله الفرس دي ما بتقرص، ها اما يكتر انت ابدا اعمل اي سبيل بحيث انه يمشي، حط جهاز جنب الحيطه، حط بودره، حط بتاع يمشي بقى خلاص. انت تتخذ الوسائل زي واحد يقول لي ما القطه عماله تدخل والكلب عمال يقطع، طب ما ايه في الباب كويس لا هتدخل وطلعت والكلب، يعني هنقول له ارجع، ولا انت المفروض انت عندك عقل المفروض انك انت تستخدمه في انك تمنع هذه بوسيله اخرى؟ فهنعجز ان احنا نمنع النمل ان ياكل بيوت؟ مش يعني تعالى على الخروم وسدها، وتعالى على المداخل وحط عليها اي سائل من السوائل تمنعها انت، انما ما بقتش مشكلة يعني انا حمنا عنام يدخل بيت سواء كان صغير او كبير. يا جماعة يعني هل قاتل النمل يأسى؟ اجبتنا في قصاص على الكلام. ما معنى الانداد؟ هل هم الشاغلون عن ذكر الله عز وجل كمثل التلفزيون وإيه؟ وغيرها يعني. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب ايه؟ كحب الله. هو المقصود بالانداد هنا النظير، ها؟ ان تجعل الله جل وعلا ايه؟ نظير وند تحبه كحب الله. فهل الناس يحبون هذا الجهاز كحبهم لله؟ إذا وصل الأمر إلى هذا فقد أشركوا بالله عز وجل شركا أكبر. لكن الأمر حقيقي كذلك؟ وهل تستطيع أن تقول ذلك؟ يا أسئلة خارجة عن بما أن كل الكائنات تسبح بحمد الله تبارك وتعالى، فهناك من هذه الكائنات ما أحله الله لنا بالذبح، فلما يحرم ذبح الضفادع قياسا على ما يؤكل من الأنعام والطيور؟ أقول إيه لك هذا في نص، ها؟ لا قياس ولا اجتهاد مع الإيه؟ نعم ببساطة يعني بدون كلام. قد يكون ومما لا شك هذا لحكم، يعني هذا لحكم إحنا يعني نغفل عنها أو قد نعلم بعضها أو غير ذلك من الأمور. مهم ان احنا نلتزم بالنص. نعم لابد ان نبحث عن الايه؟ عن صحة النص من ضعفه اولا، دي نقطة هامة. من ازاي يعني الايمان كيف يعمل في قلب العبد؟ يعني اولا حيبحث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ام لا قال، يبقى رقم واحد وثبت عندي انه قال، يبقى سمعنا واطعنا، دي مش عايز نقاش. عايز تبحث بعد ذلك في الحكمة وما وراء ذلك من الايه؟ من الحكم والغايات، لا بأس. لكن الاصل هو الايه؟ هو الوقوف. وايضا التعمق في معرفة حكمة كل شيء، هذا لم يكن من منهج الصحابة. ما احد من الصحابة لما قال لهم لا تقتلوا ذلك افعلوا ذلك حرم ذلك ما قالولوش ليه وعشان ايه وكان في حاجة اذا احليته ما. تجد ان سؤالات الصحابة يعني محدودة جدا، مفيش يعني ايه مش مفتوح كده، بل كانوا يحبون اذا اتاه الاعرابي ان يسألهم ايه يسمعون. لما ربنا سبحانه وتعالى ايه حذرهم، يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤوا وان تسالوا عنها حين ينزل القران ايه تبدى لكم. كانوا يخافون ان يسالوا ليه؟ ان في كده عطول مش كل حاجه تنزل، سمعنا وافعنا خلاص مفيش ايه مفيش نقص. ولذلك يعني كما قال اهل السنه اخبر عن السنه ولا تجادل عنها. واحد بيقول لك مثلا زي ده صعب السؤال ده، ليه مثلا بنقتل الضفدع؟ ليه لا نقتل الضفدع؟ قل له لان الرسول قال لا تقتل الضفدع، خلاص يبقى اخبره عن السنه ولا تجادل عنه، لانه يكفي انك قلت ان هذا قول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. محتاج انت ايه تاني؟ هو انت بتدافع عن قول واحد بيصيب ويخطئ؟ انت بتنقل قول لمن لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، فيكفي انك تقول ان الرسول قال. واحد يقول لك ليه؟ كلمة ليه دي بقى في الحقيقة محتاجة ان احنا نراجع ايماننا، ها؟ لكن لا بأس من معرفة سؤال ذلك، يعني ماذا قال العلماء في هذه المسألة؟ هل هناك جامع بين الأحاديث؟ هل هناك حكمة في ذلك؟ ها؟ يعني من باب ايه؟ من باب التعلم لا من باب التعنت. باب التعلم لا من باب التعنت. بس وانا اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله